بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول: ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين كلي أو جزئي حيث وجدا، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي أولا لدتئ في أندراج فنسبه أو لعارض إذا خرج إلى آخره. إذا قال المصنف رحمه الله: فصل في مباحث الألفاظ. فصل في مباحث الألفاظ. إذن عقد فصلا، عقد الناظم رحمه الله فصلا آخر ليتكلم فيه على مباحث الألفاظ. والمبحث هنا اسم مصدر بمعنى البحث والتفتيش والاستقصاء، وقيل هو اسم مكان أي مكان البحث، أي مكان البحث. فصل في مباحث الألفاظ. ال في الألفاظ يعني للعهد، والمعهود هو اللفظ الذي يدل بالوضع، فهم؟ فيؤخذ من ذلك أن دلالة المركب وضعية بالنوعي، وهو التحقيق كما بينه غير واحد. إذا المقصود باللفظ أي اللفظ الذي الدال بالوضع، أي لفظ نتكلم عنه أي اللفظ الدال بالوضع الذي وضع ليدل على معنى، على معنى. إذن فصل في مباحث الألفاظ يعني من أي جهة؟ من جهة ماذا؟ الإفراد والتركيب. إذن سنبحث في اللفظ من جهة، وهي ماذا؟ وهي هل هو مفرد أو مركب، هو مفرد أو مركب. والمقصود من هذا المبحث كله هو الكلام على المفرد، مفهوم؟ المقصود من هذا المبحث كله هو الكلام على المفرد. لذلك قسمه أولا إلى مركب ومفرد، ثم يعني انتقل إلى الكلام على المفرد فقسمه إلى كلي وجزئي. والمقصود من هذا الباب كله المفرد الكلي. إذا المقصود من هذا الشيء ما شنو؟ الكلي. لكن قبل أن يصل إلى الكلي قسم أولا اللفظ إلى مركب ومفردين، ثم انتقل إلى المفرد فقسمه إلى كليين وجزئيين. والمقصود عندنا هو الكلي. هذه كلها تقسيمات لبيان الضد فقط أو لبيان المقابل، وإنما المقصود من هذا كله هو الكلي. لماذا؟ لأننا سنتكلم عن الكليات الخمس، الكليات الخمس، لأن هذا هو المقصود من هذا العلم. المقصود من هذا العلم أو يعني الذي ساق له هذا، لماذا ساق هذا الفصل؟ للكلام على الكليات الخمس. لماذا؟ لأن الكليات الخمس هي ماذا؟ هي أساس التعاريف. وسيأتي معنا الكليات الخمس: الجنس والفصل والخاصة والعرض العام إلى آخره، مفهوم؟ إذن هذه هي التي تكون في التعاريف. لذلك لابد أن نعرف الكلي، وإذا أردنا أن نعرف الكلي لابد أن نعرف أن الذي يقابل الكلي هو الجزئي، وأن الكلي والجزئي هذان تقسيمان للمفرد، وأن الذي يقابل المفرد هو المركب. إذن هذا هو المقصود من هذا المبحث. قال الناظم رحمه الله: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. مستعمل الألفاظ، الإضافة هنا بمعنى من، أي المستعمل من الألفاظ، المستعمل من الألفاظ، لأن الألفاظ قد تكون مستعملة وقد تكون مهملة. أو نقول هو من إضافة الصفة الموصوف، أي الألفاظ المستعملة، فيخرج اللفظ المهمل. هذا لا نتكلم عليه، الذي نتكلم عليه هو اللفظ المستعمل الذي يستعمله الناس. مستعمل الألفاظ حيث يجد، أي أينما وجدته، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، إما مركب وإما مفرد. ثم انتقل إلى الكلام على ماذا؟ على تعريف كل واحد، فقال: فأول شكون هو؟ المركب. الفاء هنا فصيحة، أي إذا أردت أن تعريف المركب فكذا وكذا، هذا هو جواب الشرطي المحذوف. فأول الذي هو المركب، ما هو تعريفه عند المناطق؟ ما دل جزءه على جزء معناه. قال الناظم: فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. قال جزء يعني للوزن، أصله جزء، ولكن يعني جاءت به قراءة كما ذكر ذلك البجري والأنبابي رحمه الله. قال: وقد قرئ به في السبع في قوله تعالى: لكل باب منهم جزء مقسوم. على كل جبل منهم منهن جزءا منهن جزءا إذا قرئ بها في السبع. فأول ما دل جزءه على جزء معنى، إذا المفرد ما هو أو المركب ما هو؟ هو ما دل جزءه على جزء معنى، هو ما دل جزءه على جزء معنى. إذا لابد أن يدل ولا بد أن يكون له جزء، ولا بد أن تكون هذه الدلالة دالة على جزء المعنى الكلي. فوم ثلاثة قيود: أن يكون له دلالة، وأن يكون له جزء، وأن يكون ذلك تلك الدلالة تدل على جزء المعنى الكلي. فوم ما دل جزءه على جزء معناه. سيأتي معنا المخرجات في الشرح. قال بعكس ما تلا، الذي تلاه هو المفرد. بعكس ما تلا، بعكس ما تلاه، هكذا تقرأ، بعكس ما تلا، كما قال البناني رحمه الله: بعكس بالتنوين خبر مقدم، وما تلا مبتدأ، أي ما تلا بعكس، هذا هو الخبر، بعكس خبر مقدم، ما تلا مبتدأ مؤخر. فهم الذي تلاه هو المفرد. إذن ما هو المفرد؟ هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. إذن المفرد هذا هو تعريفه عند المناطق وحتى عند الأصوليين كذلك، وقد ذكر ذلك الزركشي في البحر. قال: وهو على قسمين، أعني المفرد، وهو على قسمين، ثم بين مصدوق الضمير الذي وهو، فقال أعني، يعني أعني به هو. أما ما الذي أعني به؟ المفرد. وهو على قسمين، شكون هو المفرد؟ كلي أو جزئي، حيث وجد كلي أو جزئي بدرج أو بوصل همزة أو للوزن، كلي أو جزئي حيث وجد. إذن المفرد ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. أرى الآن ما هو الكلي؟ قال: فمفهم اشتراك الكلي، أي فالكلي هو الذي يفهم الاشتراك بمجرد تعقله. ما هو الكلي؟ هو الذي يفهم الاشتراك بمجرد تعقله. إذن مجرد أن تتعقله، مثلا إنسان، إذا تعقلت إنسان ها يفهم الاشتراك بين أفراد كثيرة بمجرد التعقل. أو أسد مثلا، لذلك قال النظيم: كأسدين، كأسدين. ثم قال: وعكسه الجزئي، يعني عكس الكلي الجزئي، وهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده، لكن هنا بحسب وضعه. وسيأتي معنا لماذا قال بحسب وضعه، وفي الكلي قال بحسب تعقله. ثم قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، أو لعارض إذا خرج. وأولا للذات، هذا مفعول لفعل محذوف، أي أنسب أولا لهو الكلي، أنسب أولا الذي هو الكلي. لماذا؟ للذات. متى؟ إن اندرج في الذات، إن اندرج في الذات فتقول فيه كلي ذاتي. إذن إذا اندرج في الذات تقول فيه كلي ذاتي. مثلا بحلاش حل الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل من الذاتيات، فتقول في الجنس هذا كلي ذاتي، تقول في الفصل هذا كلي ذاتي. إذا نسبه للذات إن في اندرج. ثم قال: أو لعارض إذا خرج، وانسبه وقل فيه عرضي إذا كان خارجا عن الذات، فتقول فيه كلي عرضي، كلي عرضي. كمثلا كالخاصة والفصل، كالعامة والخاصة، العرض العام والخاصة، فهو كلي عرضي. لماذا؟ لأنه خارج عن الماهية وخارج عن الذات. ثم قال: والكليات إلى آخره. إن فيها اندرج فانسبه، أو لعرض إذا خارج، الكلي هو الآن نسبه. نعم نعم، الكلي، الكلي هو الذي تقول فيه كلي ذاتي أو كلي عرضي. فهم تقول في كلي ذاتي أو كلي عرضي، لأن قلنا فهموا في مشترك الكل وهو الكلي. ثم قال: وأولا، لأن شكون هو؟ كاين الكلي وكان كاين الجزئي، شكون الأول؟ هو الكلي. وأولا للذات إن في اندرج فانسبه، إذا الذي ينسب، لأن المقصود كما قلنا من هذا كله الوصول إلى الكلي، خصنا نوصل لاش للكلي. إذا جينا كنقسموا شي شي توصلنا للكلي، عاد بدينا كنقولوا أولا إن في اندرج غنقولوا كلي ذاتي، إن كان خارجا نقول كلي عرضي. ثم بعد ذلك سنعرف، سيتطرق الناظم إلى الكليات الخمس، لذلك سيقول: والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع خاص. لماذا؟ لأن هذه هي التي تؤخذ في ماذا؟ في التعاريف. في التعريف لابد التعريف إما أن يكون فيه جنس أو فصل جنس وفصل أو فصل واحد وحده أو جنس وحده إلى آخر ما سيأتي. صرت؟ فصل في مباحث الألفاظ. اعلم أن المنطقي لا بحث له إلا على المعاني، لكن لما كانت المعاني مفتقرة في فهمها إلى الألفاظ. ليش لا بحث له إلا في المعاني؟ لأنه يبحث في المعقولات، والمعقولات معاني. فهم المعقولات كثيرة معاني، لكن هذه المعاني لها قوالب وهي الألفاظ. إذن لابد خصنا نتكلموا على ذيك القوالب ديال المعاني اللي هي الألفاظ. لكن لما كانت المعاني مفتقرة في فهمها إلى الألفاظ، الأفضل أن يقول لكن لما كانت المعاني مفتقرة في تفهيمها، لأن التفهيم يكون لي للغير، أو نقول أطلق الفهم وأراد التفهيم، فهم في تفهيمها إلى الألفاظ، لأن المعاني إذا بيتي تعرف المعاني ما شخصك تقول اللفظ عاد تعرفه. إذا قلنا إلى فهمي مفتقرة في فهمها، ما شخصك تقول اللفظ عاد تفهم المعنى، لا، يعني إذا بغيت تفهمه شي واحد أخر، فهم بيتفهم هذاك المعنى شي واحد أخر، خصك اللفظ. إذن خصو يقول مفتقرة إلى تفهيمها ليكون تفهم لي للغير. زيد. عقد المنطقيون لها بابا وقسموا المستعمل، لأن قال يعني بعضهم قال لأن المعاني لا تؤخذ من الألفاظ، المعاني ماشي كنجيبوها من الألفاظ، بل المعاني ماذا؟ بل الواجب أن يشخص المعنى في الذهن. كاين المعنى فين؟ كاين في العقل، في الذهن، فهم؟ أولا ثم يشار إليه بالألفاظ، ثم يشار إليه بماذا؟ بالألفاظ. إذن الذي يسبقه هو تشخيص المعاني في العقل، ثم بعد ذلك توصلها بالألفاظ التي هي قوالب لتلك المعاني. قال ولذا يقول الغزالي في المستصفى: من طلب المعاني من اللفظ يكون كمن استدبر المغرب وهو يطلبه. سير. وقسم المستعمل منها إلى المركب والمفرد كما قال المصنف: مستعمل الألفاظ. مستعمل الألفاظ قلنا من إضافة الصفة للموصوف، أي الألفاظ مستعمل، أو نقول من إضافة بمعنى من، أي المستعمل من الألفاظ. زيد. أي المستعمل منها، فخرج منها المهمل كديز وقوله ديز، هذا ما تحل ما استعمله، إذن هذا مهمل، إذن ما كنتكلموش عليه، كنتكلموا على الذي يستعمل كزيد مثلا. زيد. وقوله حيث يوجد، أي في أي مكان يوجد اللفظ المستعمل. هنا حيث يوجد إطلاقية، في أي مكان وجد، لا تقسيمية كما قال بجور رحمه الله. زيد. لفظ المستعمل فهو إما مركب كزيد قائم، وإما مفرد كزيد. فأول أي المركب، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها في مقام التفصيل. ما أي هو الذي دل جزءه، خرج ما لا جزء له. خرج ما لا جزء له، كتضربوا على ديك الواو، ما كاينش خرج وما لا جزء له، خرج ما لا جزء له. إذن إذا قلنا ما دل جزءه، أش غيخرج؟ غيخرج لنا بهذا جزءه اللي ما عنده كاع الجزء، إذن هذا ما كيتسماش، ما كاينش ياك. خرج ما لا جزء له، بحالاش؟ باء الجر ولامه، الباء. هالباء هل لها جزء؟ ليس لها جزء، إذن خرج، علاش؟ لأن ما عندهاش الجزء. زيد. خرج ما لا جزء له كباء الجر ولامه، وما له جزء لا يدل. إذا ما لا كاين اللي عنده الجزء، ولكن هذا الجزء ماله لا يدل، لأن قلنا شنو هو المفرد؟ ما دل جزءه، إذا الدلالة خصو يكون دلالة. كاين اللي عنده الجزء ولكن هذاك الجزء لا يدل، إذا ما كيتسماش مفرد، إذا خصو يكون عنده الجزء ثم يكون عند الجزء اش كيدير؟ يدل، لا بد أن يدل. وما له جزء لا يدل، بحالاش؟ كزيد وعبد الله وتأبط شرا والحيوان ناطق، متى؟ أعلاما. زيد راه واضحة، واش الزاي مثلا فاش كنقول زيدون، واش ديك الزاي كدلينا على واحد الجزء من زيد، مثلا دلينا على رجليه ولا على راسه ولا على ها، لا تدل على شيء. إذا ديك الأجزاء عنده الأجزاء، ولكن هذا الزاي والياء والدال لا تدل على جزء المعنى الكل، على جزء المعنى. مثلا كذلك عبد الله، لذلك قال في آخر هذه الأمثلة أعلاما، لأن عبد الله لو لم يكن ماذا؟ عالما، إلى ما كانش واحد سميته عبد الله بتنصب تقول عبد لله، عبد الله مركب إضافي، اش غتكون؟ غيكون ما غيكون يدل، غيكون مفرد. علاش؟ يدل لانه دل، ولكن لما صار علما تنوسي ماذا؟ تلك الاجزاء. ما بقيناش كنشوف فاش كنقول انا عبد الله، ما بقاش نفكر في العبوديه ونفكر في الله، اش كان اسم صافي فقط. تعبط شرا ما كنبقاش نفكر في الفعل وفي الفاعل، كيكون هذا كله كيدير اسم. كنسمي واحد الحيوان ناطق، ما كنبقاش نفكر في الحيوان ولا في الناطق، اسمه كله اسم الحيوان الناطق. لذلك قال اعلاما، اعلاما ما معنى اعلاما؟ اذا كانت اعلاما. بالنسبه للمركب الاضافي والتقييدي، يعني المركب الاضافي مثلا دار زيد، المركب الاضافي التقييدي مثلا ليكون فيه النعت والمنعوت، فهم النعت والمنعوت، يكون مفردا في باب التصور، ويكون مركبا في باب مباحث الالفاظ. اذا دار عبد الله، دار زيد، هذا مركب فين؟ في هذا المبحث هذا، ولكن في المبحث ديالاش ديال التصور اللي داز معنا، لان قلنا لا في التصور تكلمنا على ماذا؟ على التصور، فقلنا ادراك مفرد تصورا عليم. المفرد قلنا ما ليس وقوع نسبة حكمية أو لا وقوعها، مفهوم؟ إذن لا يدل على نسبة حكمية، إذن هو مفرد. إذن المركب الإضافي والتقييدي يكون مفردا في باب التصور، ويكون مركبا في باب مباحث الألفاظ، فلا تعارض بين الاصطلاحين كما هو شأنه في المفرد عند النحويين، مفهوم؟ الاصطلاح يختلف. حتى عند النحويين قلنا أن المفرد في باب المبتدأ والخبر ليس هو المفرد في باب الإعراب ولا في باب النداء إلى آخره. كذلك هنا زيد، وما له جزء لا يدل كزيد وعبد الله يتأبط شر الحيوان الناطق أعلاما، وما يتوهم من دلالة أجزاء الأعلام الأخيرة. شكون هي الأجزاء الأعلام الأخيرة؟ هي عبد الله تأبط شر الحيوان الناطق. زيد، فإنما كان قبل جعلها أعلاما. إذن قبل جعلها أعلاما تدل، ولكن بعدما جعلت أعلاما ما بقيناش كنديوها فيها. زيد، أما بعده فصارت أجزاؤها كزاي زيد لا تدل على شيء، ودلالتها السابقة صارت نسيا منسية، صارت نسيا منسية. زيد، على جزء معناه، على جزء معناه، على جزء معناه بضم الزاي متعلق بدل، متعلق بدل، يعني دل على جزء معناه. زيد، فهو تكملة، فهو تكملة، فهو تكملة له فلا يخرج به شيء. إذن هذا على جزء معناه اختلفوا فيه، يعني هل هو تكملة ولا هو قيد يخرج به شيء؟ لأن كي يقول لك شنو هو المفرد؟ هو ما دل جزءه، هو ما دل جزءه على معنى. كي يقول لك لا، ما دل جزءه على جزء معناه، خصت التكملة هذه كتخرج لنا شي حاجة. بحالاش مثلا، بحال لأن إلا قلنا هي فهو كما قال الشارح فهو تكملة، غيخرج لنا مثلا أب كامو، أب كامو عنده جزء وهو أب، كيدل على الأبوة، كم هو استفهام، ياك أب كم، أب كم له جزء، ها هو جزء، ها الجزء الثاني. إذا مشينا على التعريف أن هذه تكملة للبيت، إذا قلنا أنه تكملة للبيت فهذا ماذا؟ فهذا فأبكام له جزء وله دلالة، ولكن ليست لها، ليست جزء، وليست ليست جزء معناه. إذن جعله بعضهم للاحتراز، من قال أن هذا على جزء معناه للاحتراز يخرج مثل أبكام. ليش؟ لأن عنده واحد الجزء، ولكن هذاك الجزء يدل ولكن لا يدل على جزء المعنى الأصلي، المعنى الأصلي. سير، وقوله بعكس واضح، هذه فهو تكملة، فهو تكملة، إلا قلنا فهو تكملة أش غنديرو؟ إذن لا نحترز من أبكم، غيكون تهو داخل، ولكن إلا قلنا أنه داخل في التعريف فماذا نقول؟ فإنه احتراز من نحو أبكم. علاش؟ لأنه له جزء ويدل ولكنه ليس جزء المعنى، لأن الأبكم شنو هو؟ هو اللي بكي، الأبكم لا يتكلم الجزء المعنى، ما يمكنش نقوله أب، يعني شكون هو الأبكم؟ إلا بنا نقسمه ونقوله الأب وكم هو اللي كيأتينا الأبكم، لا، لأن هذا الجزء هو عنده ولكن لا يدل على جزء المعنى. متى ماشي بحال زيد قائم، أو يعني ماشي بحال هذه. سير، وقوله بعكس أي حال كون المركب ملتبسا، بعكس ما أي المفرد الذي تلا المركب في الذكر أي تبعه، فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء على جزء معناه بأن لم يكن له جزء. إذا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. بحالاش؟ بأن لم يكن له جزء أصلا. الباء واش نقولوا هذه مفرد ماشي مفرد؟ علاش؟ لأنه ما عندوش الجزء ولا لا؟ لأن شنو هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا ما عنده كاع الأصل. إذا ما نقولوش في لا مفرد ولا مركب. سيد كباء الجر أو له جزء لا يدل على معنى، له جزء لا يدل على معنى كالآلة المتقدمة. ثم قال وهو على قسمين. ثم أنا يعني بالنسبة لتعريف المفرد بقولنا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا تعريف ديال من ديال الأصوليين وديال المناطق. لذلك بعض النحويين عرفوا المفرد بهذا التعريف فاعترض عليهم، بحال ابن هشام رحمه الله في قطر، يعني عرفه بقوله ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فاعترض عليه كثير من العلماء فقالوا هذا من تداخل الاصطلاحات. فهم اعترض عليه ابن اللحان في مختصر أصول الفقه، والفتوحي في شرحه على الكوكب، والبيجوري على العمريتي، فيعني كل هؤلاء اعترضوا على من عرف المفرد بتعريف المناطق. لذلك كل حاجة تعرفها على حسب الفني، على حسب الفني. لماذا؟ لأنه سيقع تعارض، حال مثلا عبد الله يختلفوا فيه، ها يختلفوا فيه. سير وهو على قسمين، أعني بمصدوق الضمير المفرد كلي أو بوصل الهمزة جزئي متروك التنوين للضرورة. نعم كلي أو جزئي. سير حيث وجد الضمير للمفرد والألف للإشباع. إذا الألف للإشباع يعني ماشي ديال التثنية، حيث وجد الألف ديال الإشباع فقط، الضمير للمفرد. زيد فمفهم اشتراك بين أفراده بمجرد تعقله. ما معنى بمجرد تعقله؟ يعني بمجرد تصوره. فهم مجرد صور الأسد يعني تجد أنه يقع على أفراد كثيرة. إذن فمفهم اشتراك بين أفراده بمجرد تعقله الكلي، يعني فالكلي مفهم اشتراك، الكلي هو المبتدأ والمفهم المشترك هو الخبر. علاش؟ لأن الكلي معرف ومفهم اشتراك تعريف. وشكون تشكون شكون ما الذي بماذا ستخبر عن التعريف ستخبر به عن المعرف. إذن فالكلي هذا هو المبتدأ ومفهم اشتراك هو الخبر مقدم. والمعنى فالكلي هو ما أفهم اشتراكا، خصكم واحد الألف تما في ديك اشتراكا، هو ما أفهم اشتراكا بين أفراده بمجرد تعقله كأسد. لأن إذا قلت أسد فهمت منه الحيوان المفترس، ويقع على أفراد كثيرة، فهم يدخل تحته أفراد. مثلا إنسان يدخل فيه كل واحد اسمه إنسان، يدخل فيه الأفراد كثيرة. حيوان يدخل فيه أفراد كثيرة، لأن هذا كله يسمى كليا، مفردا كليا. زي الكلي ومعنى فالكلي هو ما أفهم اشتراكا بين أفراد بمجرد، والاشتراك هنا مقصود به، شوف الاشتراك هنا مقصود به الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي لا اللفظي، الاشتراك المعنوي. زين كأسد وإنسان. الاشتراك المعنوي هو أن يتحد اللفظ، بحال مثلا إنسان حيوان أسد، أن يتحد اللفظ ويتحد الوضع، يعني فاش وضعنا الأسد وضعنا الحيوان المفترس، إذن يتحد اللفظ ويتحد الوضع ويتحد المعنى كذلك، لأنه هو الحيوان المفترس، لكن تتعدد الأفراد، تتعدد ماذا؟ الأفراد كثيرة. مفهوم؟ أما اللفظي لا، الشيء المشترك اللفظي هو ماذا؟ هو أن يتحد اللفظ، بحال مثلا عين يتحد اللفظ ياك، ويتعدد الوضع، لأن عين قد وضعت للجارية ووضعت للذهبي ووضعت للجارحة ووضعت كذا، إذن أش للجاسوس، إذن تحد اللفظ وتعدد الوضع، الأخرى لا، تحد اللفظ والوضع. مفهوم؟ أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى. إذن كي يتحد أش اللفظ فقط، أما الوضع والمعنى مختلف. هذا هو الاشتراك، الاشتراك اللفظي، هذا هو الاشتراك اللفظي. كاين أبيات تلم بعد كتبوهم، فمشترك الألفاظ ما كان وضعه، تعدد مع معناه واتحد المبنى، وإن يكون فيها كلها متوحدا ويشمل أفرادا فمشترك المعنى. فمشترك الألفاظ ما كان وضعه تعدد مع معناه واتحد المبنى، وإن يكن فيها كلها متوحدا ويشمل أفرادا فمشترك المعنى. هذا هو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. إذا هنا أش كنتكلموا على المشترك المعنوي، لأنه علاش؟ لأنه اتحد اللفظ والمعنى والوضع، لكن تعددت الأفراد، تعددت الأفراد. زيد كأسد وإنسان وحيوان سواء لم يوجد منه فرد مع استحالة أن يوجد منه شيء كالجمع بين الضدين. إذن سواء، إذن هذا المفرد هذا، هذا الكلي فيه أنواع، هذا الكلي فيه أنواع منه سواء من لم يوجد منه فرد، ما كاينش فيه شي فرد في الوجود، ما كاين فيه التفرد، مع استحالة أن يوجد منه شيء، لم يوجد ويستحيل، هو ماشي موجود ويستحيل أنه يتوجد، بحالاش الجمع بين الضدين. فاش نقول مثلا، أقول الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين هذا كلي. علاش؟ لأن فاش كنقول الجمع بين الضدين يشمل أفرادا كثيرة، اتحد الوضع واتحد اللفظ واتحد المعنى، لكن الأفراد مختلفة. الجمع بين الضدين مثلا بين الأسود والأحمر، الجمع بين الضدين بين كذا وكذا، الجمع بين الضدين بين كذا وكذا، إذن أفراده كثيرة. إذن هاش يكون الجمع بين الضدين كده كلي ولا لا؟ كلي. لم يوجد منه شيء، كيفاش ما لم يوجد منه شيء؟ لأن ما عمرنا نلقاو الضدين مجموعين، إذا لم يوجد. ويستحيل أن يوجد، لأن هذا من المستحيل، من المستحيل، من المستحيل أن يكون الشيء أبيض أسود في نفس الوقت ولا لا؟ من المستحيل. زيد وما إمكان أن يوجد منه فرد كبحر من زئبق، أو ما إمكان، إذن هو ما توجدش، ما كاينش، مع أنه يمكن أن يكون في العقل ولا لا؟ بحال كبحر من زئبق، ما كاينش البحر من زئبق لأن الزئبق نفيس، ولكن العقل قد يجوز أن يمكن أن يوجد. زيد أو وجد منه فرد مع استحالة غيره، أو وجد معه فرد منه فرد مع استحالة غيره كالإله. هنا كأنه أطلق الإله وأراد به الإله الحق، فهم الإله الحق، لأنه وجد منه فرد والله تعالى مع استحالة وجود غيره اللي هو حق. أما الإله هكا مطلقا، الله تعالى وصف الأصنام بأنها آلهة، وصف أنهم يعبدون آلهة من دون الله، فهم. إذا المقصود بالإله هنا الإله، خصنا نقيده بأنه الإله الحق، فهم. زيد لأن الإله ما هو؟ كلي. علاش؟ لأن الإله هو كل معبود، ياك الإله هو كل معبود، لكن خصنا نزيدو ديك الحق باش يكون، ولكن عاوتاني إلا زدتي الحق راه غيكون جزئي، إذن هذا فيه إشكال. زيد ومع إمكان غيره كشمس، مع إمكان غيره يعني وجد منه فرض مع إمكان غيره. شمس، شمس هو الجرم المضي، كاين وجد منه فرض، ياك ها، مع إمكان غيره نقدر تصور أنه كاين شحال من شمس، كل هذا في العقل تصور، لأنك كنقول باغي نتكلموا على أن الكلي وما أفهم اشتراكا بمجرد التعقل، كل شيء في العقل. زيد وجد منه أفراد متناهية كالإنسان أو غير متناهية كصفة، كالإنسان وجد منه أفراد متناهية، إذن وجد منه فرد، ولكن هذه الأفراد كديرة متناهية، عندها واحد الحد بحال الإنسان، كين الأفراد ولا ما كينين، ولكن عندهم واحد الحد، مليون مليار عشرة مليار، ولكن محدودين. ها زيد غير متناهية أو غير متناهية، يعني وجد منه فرد ياك، لكنه هذيك الأفراد غير متناهية، بحالاش؟ بحال صفة وموجود وشيء. علاش؟ لأن هذه الصفة وهذا الموجود وهذا الشيء تصدق على بصفات الله تعالى القائمة بذاته، وهي لا نهاية، لا نهاية لأفرادها كما دلت عليه السنة. زيد واستحالة وجود ما لا نهاية له، واستحالة وجود ما لا نهاية له، استحالة وجود ما لا نهاية له إنما ثبتت في حق تثبت في حق الحوادث. إذن استحالة وجود ما لا نهاية، ما لا نهاية له، هذا في حق من؟ في حق الحوادث، يعني غير الله، من هو حادث، هذا يستحيل، ماذا يستحيل؟ وجود ما لا نهاية له فيه، لأنه حادث لا بد أن ينتهي، بما أنه حادث لا بد أن ينتهي، إذن لا، هذا هو الذي يستحيل فيه وجود ما لا نهاية فيه. قال بعض ما لا نهاية فيه، قال بعضهم لأن عندهم من التي استحالة وجود ما لا نهاية له، لأنه من باب التسلسل وهو مستحيل هذا في المخلوق. زيد. وعكسه أي عكس الكلي الجزئي، فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده. فهو ما لا يفهم الاشتراك. فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه. ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه، يعني عندما وضع، عند لذلك قال هنا بحسب وضعه، أي لأنه عند وضعه لا يفهم الاشتراك. بحالاش؟ بحال زيد. فاش كدير كتقول زيدون، لأن زيدون وضعت للرجل لوحد، لاش توضعت فهم. أما ديك المشخصات وأنهم اشتركوا في هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، هو بيقولها زيد اش قال؟ كزيد، فإنه موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره، ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي. ها هو دابا الاشتراك اللفظي شتيه؟ عند تعدد وضعه، لأنها تعدد الوضع، لذلك قيد في التعريف بقوله بحسب وضعه. قال ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه لأشخاص، لأنه باعتبار كل وضع، لأن كل وضع فاش وضعناه لا يدل إلا على مدى، إلا على معين. زيد، لأنه باعتبار كل وضع. فإنه موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره، ولا يضر عروض الاشتراك عروض، ولا يضر عروض، ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه لأشخاص، لأنه باعتبار كل وضع لا يدل إلا على إلا ماشي إلا إلا وتصحح هذيك زيد إلا على إلا على معين مشخص، إلا على معين معين مشخص، إلا على معين مشخص. ثم قال زيد وأولا للذات إن فيها اندراج فانسوبه أو لعارض. إذا خرج هذا سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الحصة القادمة، لنتكلم معه على الكليات الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.